أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. وقفنا عند البيت 96 من منظومة الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى، ورفعنا الله بعلومه في الدارين، حيث قال رضي الله عنه بعد أن تكلم قبل ذلك عن القياس الحملي وأشكاله الأربعة وضروب كل شكل المنتجة، ذكر بعض المتممات والقواعد العامة المتعلقة بما سبق، فقال رضي الله عنه: وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن، وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. البيت الأول يذكر أن النتيجة من مقدمتي القياس تتبع الأخص من تلك المقدمات. قلنا إن المقدمات الأولى والثانية الصغرى والكبرى في القياس البسيط إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وكذلك إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. المقدمة الصغرى لها أربع أحوال وكذلك الكبرى، فالصغرى يمكن أن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، وهكذا أيضا الكبرى كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة. وبعدين في شروط لكل شكل من الأشكال، فمثلا الشكل الأول شروطه أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية، ومن هذا وذاك تحصل لدينا أربعة ضروب منتجة فقط من الشكل الأول، وهي في النكات الأولى كلية موجبة مع كلية موجبة أو كلية موجبة مع كلية سالبة أو جزئية موجبة مع كلية موجبة أو جزئية موجبة مع كلية سالبة. هذه الضروب الأربعة فقط هي التي يتوفر فيها الشرطان إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، كلية موجبة مع كلية موجبة ومع كلية سالبة، والجزئية الموجبة كذلك مع كلية موجبة ومع جزئية سالبة. عندما نستخرج النتيجة فإن النتيجة تتبع الأخص من المقدمتين، فإذا كانت المقدمتان إحداهما كلية والأخرى جزئية فالنتيجة دوما تكون جزئية لأن الجزئية أخص من الكلية، وكذلك إذا كانت المقدمتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وطبعا في الشكل الأول الأولى دائما هي الموجبة، الثانية قد تكون موجبة أو سالبة، فإذا كان الأولى مثلا موجبة والثانية سالبة فإن النتيجة تكون سالبة، وهو معنى قوله في هذا البيت: وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن، أي هكذا علم، زكن أي علم أن النتيجة لابد أن تتبع الأخص من المقدمتين. طبعا هذه القاعدة لا تنطبق على الضرب الأول، وهو ما إذا كان كل من المقدمتين كلية موجبة، يعني لو الأولى كلية موجبة اللي هي الصغرى والكبرى أيضا كلية موجبة، فهنا ما فيش هذا لسنا في حاجة إليه، لأن كلية موجبة وكلية موجبة هيبقى النتيجة أيضا كلية موجبة، ما فيش أخص هنا لأن كلية وكلية وموجبة وموجبة. جزاك الله. إنما هنلجأ إلى هذه القاعدة مثلا في الضرب الثاني والثالث والرابع، ففي الثاني مثلا كلية موجبة مع كلية سالبة فالناتج يكون كلية سالبة، لأن في موجبة وسالبة يبقى الناتج دايما هيكون سالب، أو لو عندي جزئية موجبة وكلية موجبة فعندي جزء وكل يبقى الناتج هيكون جزئية موجبة، وكذلك في الضرب الرابع عندي جزئية موجبة مع كلية سالبة. فالكلية والجزئية هيبقى ناتج جزئي والموجب والسالب هيبقى ناتج ايه؟ سالب. يبقى النتيجة جزئية ايه؟ سالبة. يبقى هذه القاعدة مثلا في الشكل الاول بنحتاج اليها في الضروب الثاني والثالث والايه؟ والرابع، وهو اذا ما اختلفت المقدمتان في الكلية والجزئية او في الايجابي والايه؟ والسلب. وسبق ان شرحنا ذلك تفصيلا في دروس القياس التي مضت. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: أقول الخسة السلب والجزئية. يعني لما بنقول تتبع الأخس فما هي الخسة؟ قال الخسة السلب والجزئية، والشرف الإيجاب والكلية. يعني في مقابل الخسة الشرف، فالخسة في السلب والجزئية والشرف في الإيجاب والكلية. قال فإذا اشتملت مقدمات القياس، إذا اشتملت لأنها قد لا تشتمل كما في الضرب الأول من الشكل الأول. قال فإذا اشتملت مقدمات القياس على خسة فالنتيجة تابعة لذلك، يعني تابعة لتلك الخسة. يعني لو موجب وسالب دائما النتيجة تبقى سالبة، ولو جزء موجب وكلي يبقى دائما النتيجة إيه؟ جزئية، لأن الجزئية والسلب هما الخسة الثانية. قال فخسة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية. كنا نحتاج صبورة والله عشان نعيد تاني كده بسرعة. خلاص بقى. فخسة السلب وجدت فين؟ في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية. لأن الضرب اللي هو بيتكلم عنه ده لما بتكون كلية موجبة مع كلية سالبة. كلية موجبة مع كلية إيه؟ هذا هو الضرب الثاني من الشكل الأول. والخسة موجودة فين؟ في المقدمة الكبرى اللي هي الثانية. لأن إحنا قلنا كلية موجبة دي الصغرى، وكلية سالبة الكبرى، فالخسة موجودة في الثانية وهي السلب. قال ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية. لأن كلية وكلية هتدي كلية إلا في حال يعني في أربع حالات، في الثالث والرابع، الشكل الثالث والرابع، وبعدين جزئية موجبة وسالبة هتدي إيه؟ سالبة. فكلية موجبة مع كلية سالبة فالنتيجة تكون كلية سالبة. فهنا يبقى احتاجنا القاعدة ولا ما احتاجناش؟ احتاجنا القاعدة. طيب قال وخسة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الأولى. هو الضرب الثالث ايه من الشكل الاول؟ ان بتكون الاولى جزئيه موجبه والثانيه كليه موجبه. الضرب الثالث الصغرى جزئيه موجبه والكبرى كليه موجبه، يبقى موجب وموجب، بس الخسه موجوده في الصغرى في الاولى يعني وهي الجزئيه. فلذلك كانت النتيجه موجبه جزئيه، يعني تبعت الايه؟ الجزئيه. احنا قلنا جزئيه موجبه وكليه موجبه، جزئية وكلية بيبقى النتيجة جزئية، وطبعا موجبة وموجبة فالنتيجة ايه؟ موجبة. واضح يا شيخ؟ واضح. طيب قال واجتمع الخستان في الضرب الرابع. الضرب الرابع فيه الخستين، واحدة في الصغرى اللي هي الجزئية، واحدة في الكبرى اللي هي السلب. قال واجتمع الخستان في الضرب الرابع منه، الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية. لأن الضرب الرابع هذا بيبقى المقدمة الأولى جزئية موجبة والمقدمة الثانية كلية سالبة، يبقى في سلب في الأولى اللي هي جزئية، جزئية موجبة السلب فيها هو الجزئية واللي بعد الدرس. والخسة في المقدمة الثانية هي السلب، لأن الثانية كلية إيه؟ كلية سالبة. والنتيجة تتبع الأخس من المقدمات، فالأخص في الجزئية والكلية هي الجزئية، والأخص في الإيجابي والسلب هو الإيه؟ السلب. فلذلك النتيجة في الضرب الرابع تكون جزئية سالبة. قال واجتمع الخستان في الضرب الرابع منه، يعني من الشكل الأول، الضمير عائد على الشكل الأول، الجزئية في المقدمة الأولى والسلب في الثانية، ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية. وقوله زكن بمعنى علم. زكن بمعنى إيه؟ علم، يعني هكذا علم إن النتيجة بتتبع الأخس من المقدمتين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. هذه أيضا يعني مذهب المصنف رضي الله عنه اللي هو الناظم بأن الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي، بالقياس الاقتراني الحملي. احنا قلنا ان القياس نوعان، قياس اقتراني وقياس شرطي او استثناء. وقلنا ان الاقتراني اما بيتالف من قضايا حمليه او من قضايا شرطيه او من قضايا حمليه مع قضايا شرطيه. وذكرنا فيه خمسه احتمالات في المرات الماضيه. إن القياس اللي احنا تكلمنا عن أشكاله الأربعة وضروبه الذي مضى اسمه القياس الاقتراني. وقلنا الاقتراني ده إما أن يكون الاقتران فيه بين قضيتين حمليتين، كقولنا مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، فهذا اقتران بين قضيتين الصغرى والكبرى وكلتاهما إيه قضية حملية، فيبقى ده اسمه القياس الاقتراني الحملي. واحيانا بيبقى الاقتران ما بين حمليه وشرطيه متصله، او حمليه وشرطيه منفصله، او ما بين شرطيتين متصلتين، او ما بين شرطيتين منفصلتين، او بين متصله وايه ومنفصله. فهذه ايه الاقتران، يعني يكون بين الحمليات فقط او بين الشرطيات فقط او بين الحمليات والشرطيات. لكن مذهب المصنف الناظم الشيخ الاخضري رضي الله عنه أن القياس هذا القياس هو خاص فقط بالقضايا الحملية، يعني لا تدخل فيه القضايا الشرطية. فلذلك قال وهذه الأشكال أي الأشكال الأربعة بالحملي، يعني مختصة بالحملي، مختصة وليس بالشرطية، يعني هي بالحملي مختصة أي مختصة بالقضايا الحملية وليست مختصة بالقضايا الشرطية. هذا مذهب المصنف الأخضري رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي، أي ما تركب، يعني القياس الحملي هو ما تركب من القضايا الحملية، ولا تكون في القياس الشرطي، أي ما تركب من القضايا الشرطية على ما ذهب إليه المصنف تبعا لبعض المناطق. والذي عليه المحققون منه أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا، يعني الأشكال دي هل فقط بتجري، الأشكال الأربعة هل فقط تجري فيما هو مؤلف من القضايا الحملية، ولا تجري أيضا هذه الأشكال في المؤلف من الحمليات والشرطيات أو من الشرطيات وحدها. فبيقول إن مذهب المصنف تبعا لبعض المناطق أنها تجري في الحمليات فقط، لكن قال والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في المركب من القضايا الشرطية أيضا، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، هذه قضية شرطية صغرى، وكل ما كان حيوانا فهو حساس، هذه قضية حملية كبرى. يبقى هذا القياس مقدم مشكل، يعني مؤلف من مقدمتين، إحداهما شرطية وهي الصغرى الأولى، والثانية وهي الكبرى حملية. الأولى شرطية ليه؟ لأن فيها إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، مربوط فيه يعني قضيتين حملتين حمليتين بأداة الشرط، فتبقى دي اسمها قضية شرطية، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. طيب وكل ما هو حيوان حساس، دي قضية حملية فيها موضوع محمول، إنما الأولى فيها مقدم وتالي. واضح يا مشايخ؟ فيبقى هنا ده إيه يا مولانا؟ ده كده يعني قياس شرطي أو اقتراني، إيه شرطي؟ اقترنت فيه قضية شرطية مع قضية حملية. قال فينتج إن كان هذا إنسانا فهو حساس، إن كان إنسانا فهو حساس. واضحة يا مشايخ؟ النتيجة الشرطية. نعم. تطلع منها النتيجة الشرطية. نعم. ينتج منها. أنا ذكرنا بقى المرة الماضية يا شيخ. قلنا لو حملية مع شرطية متصلة بتنتج شرطية متصلة. ولو حملية مع شرطية منفصلة بتنتج شرطية إيه منفصلة. ولو متصلة مع متصلة بتنتج متصلة. ولو منفصلة مع منفصلة بتنتج منفصلة. ولو متصلة مع منفصلة تنتج إما متصلة وإما إيه منفصلة. فرق؟ نعم، القياس الاستثنائي يأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وفي فرق طبعا، القياس الاستثنائي بيكون دايما فيه أداة الاستثناء لكن تمام، وبيكون مكون من قضية شرطية الصغرى فيه بتكون او الكبرى يعني اللي هي الاولى الاستثنائي الاولى هي اللي بتبقى اسمها الكبرى بعكس القياس الاقتراني العكس. فالاولى في الاستثنائي تسمى الكبرى. فالاولى دايما قضيه شرطيه اما متصله واما منفصله. والثانيه بتبقى حمليه بس منتزعه من المقدم او التالي او نقيض المقدم او نقيض التالي ومسبوقه بحرف استثناء كلاكن مثلا. فهذا سياتي يعني ان شاء الله الكلام عنه بالتفصيل. فهناك فروق واضحه ما بين الاستثنائي الذي سياتي الدرس القادم على طول بعد نصف ساعه وما بين القضايا القياس الاقتراني الشرطي اللي هو مؤلف من شرطيات او من شرطيات وحمليات. سيظهر الفرق جيدا عندما ندرس ان شاء الله القياس الاستثنائي. واضح؟ قال بعد ذلك في النظم والحذف في بعض المقدمات او النتيجه لعلم اتي. دي ايه؟ تنبيه رابع او قاعده رابعه متعلقه بالموضوع ككل، وهي انه احيانا تحذف المقدمه الصغرى او تحذف الكبرى او تحذف النتيجه مع ذكر المقدمتين او تحذف احدى المقدمتين مع النتيجه، وهذا اذا كان المحذوف معلوما. يعني احيانا انت تحذف شيئا ويبقى النتيجه معلومه، كما تقول مثلا العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، قد تذكر هذا وتحذف النتيجه، لا تذكر النتيجه لانها معلومه من من القياس، او لان السائل سال هل العالم لابد له من من محدث، فتقول له العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، فانت بتجيب عن سؤال ان هو هل هو لابد له من محدث ام لا، فانت كانك دللته بالقياس على النتيجه من غير ان تذكر النتيجه، فحذفت النتيجه لكونها معلومه. واضح؟ احيانا تحذف الصغرى او احيانا تحذف الكبرى طالما انها مفهومه او معلومه لدى المخاطب او من السياق. واضح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم انه يصح حذف احدى المقدمتين الاولى او الثانيه او النتيجه للعلم بالمحذوف. ممكن تحذف الاولى او ممكن تحذف الثانيه وممكن تحذف النتيجه اذا كان المحذوف معلوما، يجوز حينئذ ان تحذفه. قال: فمن حذف المقدمه الاولى قولك. هيذكر لك مثالا على الايه مولانا، على حذف المقدمه الاولى. ايه هو بقى المثال؟ قولك: النباش اخذ للمال خفيه. وكل اخذ للمال خفيه سارق. وكل سارق تقطع يده. فالنباش تقطع يده. او ده كلام مش هيفهمه الا الموفق بسهوله. يعني دلوقتي هو الشيخ بيمثل على بيمثل على حذف الصغرى. طب فين الصغرى المحذوفه من غير ما تقرا انت بقى بقيه كلام الشيخ؟ النباش اخذ للمال خفيه. وكل اخذ للمال خفيه سارق. ماشي؟ والسارق تقطع يده. او كل سارق تقطع يده. فالنباش تقطع يده. فين الاولى المحذوفه الصغرى المحذوفه؟ النباش السارق. النباش سارق. لا مقصود يعني السارق تاخذ خفيه. لا لا النباش سارق. اسمع يا مولانا، اولا هذا القياس كما ذكرنا قبل ذلك وسنذكر بعد ذلك، هذا القياس ليس قياسا بسيطا وانما هو قياس مركب. لان احنا قلنا القياس البسيط بيتكون من مقدمتين بس، انما القياس المركب اللي هو عده مقدمات كده، الاولى والثانيه والثالثه والنتيجه. وقلنا ان القياس المركب في الحقيقه هو عباره عن قياسين بسيطين، وعباره عن قياسين بسيطين. خلاص؟ فاللي قدامنا ده قياس مركب، وهو عباره عن قياس عن قياسين بسيطين. والمقدمه الصغرى المحذوفه هي محذوفه من القياس من القياس الثاني. فالقياس الاول هو قوله النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق. ده كده القياس الأول. دلوقتي هو فيه ثلاث جمل والنتيجة. الايه الثلاث جمل اللي موجودين قدامنا؟ النباش آخذ للمال خفية، دي الجملة الأولى. وكل آخذ للمال خفية سارق. وبعدين والسارق تقطع يده. يبقى النتيجة النباش تقطع يده. يبقى ثلاث جمل، الجملتان الأولى والثانية قياس من الشكل الأول. النباش سارق، النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. فده كده المقدمتين الأولى والثانية. طب ما نتيجة هذا القياس؟ النباش سارق، لأنه آخذ للمال خفية واللي بياخد المال خفية سارق، يبقى النباش إيه؟ سارق. هذه نتيجة القياس. فالنتيجة هنا محذوفة من هذا القياس، وممكن ده يصلح مثالا على حذف النتيجة، ان النتيجة هنا محذوفة من الايه؟ من القياس. طب والنتيجة دي هي نفسها بقى ايه؟ هي الاولى في القياس الثاني. يعني القياس الثاني حقه ان يقال هكذا، النباش سارق وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع ايه؟ يده. بل لكن النباش سارق هذه ليست ايه؟ ليست موجودة. يعني قاعد كتابة الجمل يعني عندك في ورقة، هتجد ان في القياس الثاني قولك النباش سارق غير ايه موجود، اللي هو يعتبر الايه الصغرى في القياس الثاني. النباش سارق والكبرى كل سارق تقطع يده صرح بها، والنتيجة هي النباش تقطع ايه يده. يبقى هنا حذف المقدمة الصغرى من القياس الثاني، اللي هي في ذات الوقت نتيجة القياس الايه البسيط الاول. واضح يا مولانا؟ فاهمين؟ نعم. فلذلك قال رضي الله عنه فقولنا وكل سارق تقطع يده، اللي هي الجملة رقم 3، لو رتبت الجمل كده تحت بعضيها هيبقى الجملة الثالثة دي كبرى لصغرى محذوفة، اللي هي ايه بقى الصغرى المحذوفة؟ النباش سارق، اللي هي نتيجة الايه المقدمتين الأولى والثانية. نتيجة الأولى والثانية هي أولى القياس الثاني. فاهمين يا شباب ولا مش فاهمين؟ فاهم يا بني؟ فده كده مثال على حذف الصغرى في قياس المركب. طيب نأخذ مثالا على حذف الكبرى اللي هي الثانية. قال ومن حذف الثانية قولك الإنسان ناطق فهو حيوان. تيجي ساعتها كده تقول ايه؟ الإنسان ناطق فهو حيوان. يبقى ذكرت مقدمة وذكرت النتيجة مباشرة، والنتيجة هذه لا تنتج إلا من مقدمتين فيهما حد متكرر، فنحذف المتكرر ونحصل على النتيجة. فأنت حذفت المقدمة الثانية فقلت الإنسان ناطق، وكان حقك أن تقول إيه؟ وكل ناطق حيوان، فيبقى الإنسان حيوان. لكن أنت حذفت هذه المقدمة الكبرى للعلم بها. طيب قال ومن حذف النتيجة قولك العالم متغير وكل متغير حادث في جواب ما الدليل على حدوث العالم. واحد بيسألك ما الدليل على حدوث العالم، فأنت جيت قلت له الدليل العالم متغير وكل متغير حادث، ذكرت المقدمة الصغرى وهي قولك العالم متغير، والكبرى كل متغير حادث، ولم تصرح أي لم تذكر النتيجة للعلم بها بدلالة السؤال ما الدليل على حدوث العالم. فاهم يا مولانا؟ قال وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا. ممكن إحدى المقدمتين تحذف والنتيجة تحذف، لكن مش تحذف بقى المقدمتين والنتيجة، ما فيش حاجة خالص. إنما ممكن تحذف إحدى المقدمتين وتحذف النتيجة للعلم بهما. قال كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو ده قياس استثنائي هيأتي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية شرطية. لو كان وجواب الشرط لفسدتا، فيها مقدم وفيها إيه تاني، خلاص كده. فبقية الكلام مطوي ومفهوم، اللي هو ايه بقى بقية الكلام؟ لكنهما لم تفسدا. لكنهما ايه؟ لم تفسد. دي مقدمه الثانيه اللي هي الساريه اللي هي بتسميها بقى في الاستثناء الصغرى زي ما هنشوف فيما بعد. ان احنا نجيب احدى، ما هو خلي بالك الشرطيه فيها ايه يا شيخ؟ الشرطيه فيها مقدم وفيها تالي. لو كان فيهما آلهة الا الله ده المقدم لفسدتا، هذا هو الايه؟ التالي. وبعدين بتيجي انت تنتزع احداهما او نقيض احداهما وتسبق يعني تجعل حرف الاستثناء يسبقه، فتقول لكنهما لم تفسدا، فده نقيض التالي لان التالي لفسدتا، ويبقى نقيضه عدم الايه؟ الفساد. فتقول لكنهما لم تفسدا، فاذا فنقيض التالي يدلك على ايه بقى؟ على نقيض الاول. النقيض يدلك على الايه؟ على النقيض، يعني على يعني وضعه او اثبات نقيض التالي يدلك على اثبات نقيض الايه؟ الاول. فتقول ليس في، اذا ليس فيهما آله، ليس فيهما ايه؟ آله. واضح يا شيخ؟ يعني نقيض المقدم هو فيهما آله، لو كان فيهما آله ده المقدم، لو فيهما آله خلاص كده، والتالي تفسدان. طيب بتيجي في القضيه الثانيه تقول لكنهما لم تفسدا، يبقى ده نقيض التالي، اثبتت نقيض الايه؟ التالي. فيدل اثباتك على لنقيض التالي على ثبوت نقيض الايه؟ الاول، وهو عدم وجود الالهه. فكل ده محذوف، ان هو لكنهما لم تفسدا، فالنتيجه لا توجد ايه؟ آلهة الا الله. فقال إذ التقدير لكنهما لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة غير الله تعالى. يبقى هنا حذف الصغرى في هذا القياس الاستثنائي اللي هي الثانية يعني، وحذف النتيجة أيضا للعلم إيه بهما. واضح يا مولانا؟ البيت الرابع بيتكلم عن إيه؟ عن أن المقدمات لابد أن تنتهي إلى، يعني لابد أن تكون ضرورية أو تنتهي إلى الضرورية. احنا نعرف ان المقدمات دي عبارة عن قضايا تصديقية، والقضايا التصديقية اما ان تكون ضرورية يعني لا تحتاج الى نظر ولا الى دليل، واما ان تكون نظرية يعني تحتاج الى النظر والدليل. فمن الضروري مثلا ان الكل اكبر من جزئه، هذه مقدمة ضرورية لا نحتاج الى ان نقيم الدليل عليها. من الضروري مثلا أن الوالد يسبق ولده في الوجود، هذه لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، فهذه ضروريات. فدائما المقدمات لابد أن تكون ضرورية، أو إذا لم تكن ضرورية ترجع وتؤول في النهاية إلى ضرورة. يعني مثلا لما نقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، هذا قياس مؤلف من قضيتين، العالم حادث صغر وكل حادث لابد له من محدث كبرى. طيب المقدمة الأولى هل هي ضرورية ولا نظرية؟ نظرية. نظرية. العالم حادث دي ممكن واحد يقول لك لا، مين قالك إن العالم حادث؟ ما الدليل على أن العالم حادث؟ ما ممكن يكون قديم، ما احنا ما شفناهوش عشان نقول إن دي مقدمة ضرورية، يبقى دي مقدمة نظرية. طيب فيسألك ما الدليل عليها؟ فتيجي تجيب له الدليل عليها بقياس اخر، تقول له العالم متغير وكل متغير ايه؟ لابد له حادث. تمام. فاذا العالم حادث. طيب المقدمتين دول نفسهم هل ايضا مسلمات؟ لا، ده الاولى منها نظريه ايضا اللي هي العالم متغير، فيقول لك اثبت ان العالم متغير. فتقول له العالم عباره عن ايه؟ جواهر واعراض. الجواهر هي الجوهر هو ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بالجوهر اللي هي الالوان مثلا الحركه السكون وهكذا، دي اسمها الاعراض. طيب والاعراض شوهد تغيرها، شوهد ايه؟ تغيرها. لان انت بتشوف الشيء ساكنا ثم تراه متحركا، فده كده انتهت الى ايه؟ ضروره. ما يجيش بقى جدك يقول لك مين قال لك ان الاعراض ايه؟ متغيره. ما ينفعش، لان ده كده خلاص يبقى ده بيجادل وبيكابر، لان الاعراض واضحه انها متغيره. لو فهم معنى الاعراض يعني ايه؟ اللي هي الحركه مثلا والسكون دي اعراض، فبيجد ان الجسم متحركا ثم يسكن، يبقى الاعراض متغيره. يبقى انتهت الايه المقدمات الى ضرورات. انما لو فرضنا ان كل ما يسال سؤال يقول لك الدليل ايه، كل ما فيش دليل، يعني كل المقدمات نظريه ما بتنتهيش ابدا الى ضروره، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل التسلسل المحال، يعني هنيجي في الاخر مش هنوصل لنقطه متفق عليها. انما لما تنتهي المقدمات الى ضروره، يعني تكون هي نفسها ضروريه او تنتهي الى ضروره، يعني ايه تنتهي الى ضروره؟ يعني لما اسالك ما الدليل على هذه المقدمه الصغرى مثلا او الكبرى، فتقول لي الدليل هو كذا وتجيب لي قياس برضو من مقدمتين. طيب اقول لك ما الدليل على مقدمه الاولى في القياس، فتجيب لي قياس تاني في مقدمه نظريه. طب ما الدليل عليها، تجيب لي قياس رابع في مقدمه نظريه، وهكذا تفضل. لو انت قعدت تجيب لي مقدمات نظريه من غير ما تنتهي في الاخر الى مقدمات ضروريه، يعني الى اشياء معروفه بالضروره، لن اسلم لك وسيبقى البحث الى ما لا ايه الى ما لا نهايه. فلذلك لابد ان تكون المقدمات المستعمله في القياس اما ضروريه واما ان ترجع الى الايه الى الضروريه. يعني ايه ترجع؟ يعني لما تمشي وراها كده، طب وليما كذا وليما كذا وليما كذا، لابد في الاخر تنتهي عند ايه؟ عند ضروره، عند امر مسلم لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذلك. واضح يا شيخ؟ واضح. فده معنى كلام الشيخ هنا، بيقول لك وتنتهي الى ضروره لما من دور او تسلسل قد لزم، يعني لانها اذا لم تنتهي الى ضروره، يعني لابد ان المقدمات تنتهي الى الضروره. ليه؟ قال لك لانها اذا لم تنتهي الى ضروره فاما ان يتسلسل الامر الى ما لا نهايه وهو محال، واما ان يحصل الدور وهو ايضا من المحالات الايه العقليه. انت هيحصل التسلسل كالمثال الذي ذكرت، لماذا العالم له محدث؟ لانه حادث، وكل حادث لابد له من محدث. طيب ولماذا اصلا هو حادث؟ لانه متغير، وكل متغير حادث فهو حادث. طيب ولماذا هو متغير؟ لانه جواهر واعراض، والجواهر او الاعراض ملازمه للايه الجواهر، والاعراض متغيره، واللازم للازم لازم، فالجواهر ايضا متغيره، فيكون العالم بمجموعه متغير. خلاص. طب ولما كانت الايه ولما كانت الاعراض متغيره؟ هنفترض بقى ان دي مش ضروره ولا حاجه، لاجل كذا وكذا. طب ولما كان كذا ولما كان كذا ولا تنتهي الى حد ضروري؟ فيبقى هنا ده اسمه التسلسل، اللي هو البحث يمتد الى ما لا نهايه ولا نصل فيه الى نقطه نرتكز عليها. تمام. او احيانا بيحصل الدور، اقول لك مثلا العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، فتقول لي لما كان حادثا؟ خلاص كده اقول لك لانه مثلا متغير، وكل متغير ايه حادث. اقول لك طب لما كان متغيرا؟ تقول لي لانه حادث وكل حادث متغير مثلا. يعني يبقى هنا انت عشان تثبت ان هو حادث احتجت الى متغير. المقدمة وهي أنه متغير، ثم لما طلبتك بإثبات أنه متغير قلت لي هو متغير لأنه حادث، يبقى المقدمة في القياس الأول توقفت على مقدمة القياس الثاني، ومقدمة القياس الثاني توقفت على مقدمة القياس الأول، يبقى هذا دور. هذا إيه؟ دور، وهو أن تتوقف يعني مقدمتان كل منهما على الأخرى. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ واضح. يبقى هذا دور، والدور من المحالات العقلية. فإذا عشان نحسم هذا ولا يكون هناك تسلسل ولا يكون هناك دور، لابد أن تكون المقدمات إيه يا شيخ؟ ضرورية أو تنتهي إلى الضرورية. إلى الضرورية. يبقى يهم نفسها ضرورية مسلم بها عند الخصوم، أو بتنتهي عندما تمتد فيها الأسئلة لما كذا لما كذا لما كذا، تنتهي في الآخر إلى مقدمة إيه ضرورية حتى يحصل التسليم بها من الخصم، وإلا كان مكابرا لا يناظر. مكابرا يعني؟ مكابرا. أنت كنت نايم يا شيخ، لأن قلنا المكابرة في المرة اللي فاتت في الدرس بتاع البحث والمناظر، إن هو ما يسلمش مثلا بالضروريات، يبقى ده مكابر مثلا. يعني تيجي تقول له مثلا ايه الوالد يسبق ابنه في الوجود، يقول لك اقم الدليل على هذا. طب ده هتقول له ايه؟ كيف تقيم له الدليل؟ هتجيب له بقى الدليل بالاستقراء الجزئي. نعم. انك هتيجي تقول له طب تعالى نشوف مثلا نمشي في الجامع الازهر نشوف كل والد يمشي مع ابنه ونسال الوالد متى ولدت يقول لك سنه 70 وانت يا ولد متى ولدت يقول لك سنه 2000 يبقى في الجزئيه دي الوالد يسبق ايه ابنه في الوجود نروح فايتين ورايحين لواحد تاني انت اسمك ايه انا اسمي فلان عندك كام سنه او اتولدت سنه كام يقول لك سنه 60 وانت يا ولد سنه 90 يبقى في الجزئيه الثانيه دي الوالد يسبق ابنه في الايه في الوجود وهكذا تفضل تسال كل اللي في الجامع الازهر وممكن تطلع بره كمان في الشارع تسال اللي في الشارع بره وممكن تروح لغايه مدينه نصر وتسال فتلاقي في كل جزئيه الايه الوالد يسبق ابنه في الايه في الوجود تمام كده يجي بقى المجادل ليك ويقول لك ايه يقول لك ولكن هذا استقراء جزئي ودلالته ظنيه وليست قطعيه ما هو الاستقراء الجزئي دلالته ايه ظنيه لان احنا ممكن سالنا مليون واحد مليون شخص طب ما يمكن الشخص اللي هو مليون واحد ده يطلع ايه مختلف يبقى دلاله الاستقراء دي دلاله ايه دلاله ظنيه وهكذا لا تصل معه الى ايه الى نتيجه فده اسمه المكابره يا شيخ واضح هو من الاول خالص ما كناش محتاجين نسال حد دي حاجه ضروره يعني علمها ضروري عند كل الناس لما تقول لواحد الكل اكبر من جزئه يعني جامع الازهر ده اكبر من رواق الاطراف لان هو جزء من الجامع الايه الازهر طب بالله عليك هل في واحد عاقل يطالبك بالدليل على هذا لا لان هذا امر ضروري يستوي في علمه العام والخاص واضح يا شيخ فقال وتنتهي الى ضروره لما من دور او تسلسل قد علم قال الشارح رحمه الله تعالى ثم ان المقدمات لا بد ان تنتهي الى الضروره بحيث لا يحتاج في فهم معناها الى تامل يعني ضروره مسلمه عند الكل ليه لانها يعني لو كانت كل المقدمات نظريه يتوقف العلم بها على غيرها يعني لو كانت المقدمات نظريه يبقى العلم بالمقدمات يعني ادراكها يتوقف على ايه يا شيخ يتوقف على مقدمات اخرى يعني على قياسات اخرى وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف على غيره وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف على غيره وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف على غيره الى اخره فيلزم عن ذلك الدور او التسلسل ان رجعنا للمتوقف عليه الاول او ذهبنا الى ما لا نهايه وهذا من الشيخ لف ونشر مرتب انه قال لك يلزم الدور او الايه التسلسل امتى الدور ان رجعنا الى المتوقف عليه الاول يعني ايه يعني يعني المقدمه متوقفه على واحده والثانيه متوقفه على الاول يبقى ده اسمه الايه الدور طيب او ذهبنا الى ما لا نهايه يبقى ده هو الايه التسلسل واضح يا مشايخ قال فيتعين ان تكون المقدمات ضروريه او تنتهي الى ضروريه يبقى اما المقدمات ضروريه واما تنتهي الى ايه الى ضروريه ويذكر لك مثالا على المقدمات الضروريه ومثالا اخر على مقدمات نظريه لكنها تنتهي الى ضروريه قال مثال الاول اللي هي ان القياس يكون مكونا او مؤلفا من مقدمات ضروريه قال مثال الاول الاربعه تنقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج ينتج الاربعه زوج او ده قياس من الشكل الاول الاربعه تنقسم بمتساويين يعني ممكن نقسمها اثنين واثنين يبقى ده كده ايه انقسمت الى شيئين متساويين واضح طيب وكل منقسم بمتساويين زوج اي منقسم بمتساويين بنسميه ايه زوج يبقى الاربعه ايه زوج طب تعال نرى المقدمات الاربعه تنقسم بمتساويين يعني ممكن نقسمها لجزئين متساويين بالظبط اثنين واثنين هل هذه تحتاج الى دليل لا. هل هذه مقدمه نظريه لا ده يكاد يكون الطفل الصغير يعرفها انك لو اديته مثلا ثلاث برتقالات قلت له انت واخوك هيحتاس هياخد اثنين لنفسه ويدي واحده لاخوه مش هيبقوا متساويين عنده لانه طماع. هو اخذ الاثنين عنده لانه عارف ان دول مش متساويين فهو خد الكبيره لنفسه. تمام؟ او يبقى ايه عنده ضمير شويه صاحي فيدي لاخوه واحده وياخد هو واحده ويديك يا بابا دي اديها فين لانه مش قادر يقسم الثلاثه الى متساويين. انما تعالى كده انت ادي له اربع برتقالات وقول له انت واخوك هيروح هو واخد اثنين واخوه ايه اثنين وخلاص ما فيش مشكله عنده. ده ايه؟ عشان في فطرته. هو ممكن ما لو قلت له الاربعه تنقسم متساويين يقول لك ايه مش فاهم منك حاجه. يعني العباره نفسها قد لا يفهمها، لكن هو في فطرته من جوه ان الاربع برتقالات دول ممكن يتقسموا الى اثنين واثنين يعني الى متساويين، مش حاسس باي مشكله. انما لما تديله خمسه او تديله ثلاثه يشعر بايه؟ بمشكله. ده لان فطرته ان الاربعه تنقسم بمتساويين، اما الخمسه فلا تنقسم بمتساويين. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ واضح. فلو انت فهمت بعد كده ان المنقسم بمتساويين زوج هيسلم لك ان الاربعه عدد ايه؟ زوج. واضح يا شيخ؟ فده كده مثال للقياس الذي مقدماته ضروريه لا تحتاج الى تأمل ولا إلى نظر، بل يستوي فيها العام والخاص والكبير والطفل بالفطرة كده. هو عارف دي بالفطرة. طيب قال ومثال الثاني ما إذا أردنا الاستدلال على وجوب وجوده تعالى فنقول مستدلين بالقياس الاستثنائي. وأنا لو من الشيخ بصراحة كنت جبت الأبيات هذه بعد القياس الاستثنائي، لان هو اللي هو بالذات الايه البيت اللي هو 98 و99 اللي هو البيت البيتان الاخيران، لان الحذف كما يحصل في الحمل يحصل ايضا في الايه في الاستثناء، في الاقتران يحصل وفي الاستثناء يحصل، فكان يحقه ان يؤخره. وكذلك مساله الانتهاء الى المقدمات الضروريه هذه ليست خاصه بالقياس الاقتراني، بل هي ايضا مساله عامه في الاقتران والايه والاستثناء. فكان من حقه ان هو يؤخر هذين البيتين الى ما بعد الكلام عن القياس الاستثنائي بقسميه المتصل والمنفصل. واضح يا مولانا؟ انما البيت 96 و97 دي خاصه اللي هي ان النتيجه تتبع الاخص، وان هذا القياس الاقتراني مختص بالحمل ده مكانه فعلا هنا، لكن البيتين الاخرين دول مكانهم بعد ذلك. ولذلك الشارع بيقول لك ايه لما نستدل على وجود الله تعالى، يعني وجود الله واجب، لما نيجي نستدل على كده قال لك هنستدل على كده بالقياس الاستثنائي. طب واحنا لسه خدنا القياس الاستثنائي، هنخلينا نقعد نشرحه بقى الاول ولا ايه؟ نقوله كده نص ايه نص لبه لغايه لما نبقى ناخده في الدرس القادم بعد خمس دقائق ان شاء الله. فهنقول بقى وبالله التوفيق، فنقول مستدلين بالقياس الايه الاستثنائي. امسك يا شيخ كده. نقول ايه بقى؟ لو لم يكن سبحانه واجب الوجود لكان جائزا، لو لم يكن واجب الوجود لكان جائز الوجود. ما هو ما الموجود اما واجب واما ايه جائز، فهو لو ما كانش واجب الوجود يبقى كان يكون جائز الايه الوجود. ولو كان جائزه لكان حادثا، يعني لو كان الله سبحانه وتعالى جائز الوجود لكان حادثا. طيب ولو كان حادثا لافتقر الى محدث. كل دي مقدمات تحتاج الى ايه؟ نظر. ولو افتقر الى محدث لتعدد الاله. كل ده برضه نظر، مش حاجه ضروريه. طيب ولو تعدد الاله لفسدت السماوات والارض. لا برضه ده ايه؟ ده يحتاج الى نظر، لكن فسادهما منتف. هو ده مش محتاج لنظر، ده مقدمة ايه ضرورية ان فساد السماوات والارض منتفن، مش موجود، يعني ليستا فاسدتين. هل حد يقدر يجادلك في ده؟ لا ما يقدرش، لان السماء موجودة والارض ايه موجودة، ما في يعني قائمة على النظام، لم تفسد يعني ولم تتفجر مثلا وكذا وكذا. صحيح في فساد وفي ظلم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، انما مش ده الفساد المقصود هنا. الفساد المقصود هنا اللي هو اختلال نظام الارض واختلال نظام السماوات. واضح؟ فده منتفن. فالمقدمه اللي هي الاستثنائيه دي لكن فسادهما منتفن، دي نظريه ولا ضروريه؟ دي ضروريه. تمام كده؟ وبالتالي كل المقدمات التي قبلها رجعت الى ايه؟ نظري، رجعت الى ضروره. يعني كانت نظرية فانتهت في الآخر، انتهت في الآخر إلى مقدمة ضرورية. قال ولكن فسادهما منتفن، فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه. يعني أصلا إحنا بنقول اللي هيؤدي إلى فساد السماوات والأرض كذا وكذا، كل المقدمات اللي السابقة. فإذا كان الفساد منتفي يبقى كل اللي قبليه إيه؟ منتفي. قال فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود، لأن أصلا كل فساد السماوات والأرض مبني على على إيه يا شيخ؟ على تعدد الآلهة، وتعدد الآلهة مبني على الافتقار إلى المحدث، والافتقار إلى المحدث مبني على الحدوث، والحدوث مبني على جواز الوجود، على جواز الايه؟ جواز الوجود. فطالما جواز الوجود ادى الى باطل، تمام كده، يبقى هذا جواز الوجود ايضا ايه؟ باطل. فلو كان جواز الوجود باطلا يبقى النتيجه باطل. المطلوبه ايه هي؟ ان الوجود واجب وليس جائز. ما هو اذا كان جواز الوجود، جواز الوجود هيؤدي الى ايه؟ باطل، الى الباطل اللي هو فساد السماوات والارض، او الى الى يعني انهما يعني شهدة لم تفسد. فولو كان الوجود جائزا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لفسدت السماوات. فحيث ان السماوات لم تفسد يبقى مسألة ان الوجود جائز اللي ادت الى هذه النتيجة ايضا فاسدة وباطلة. واذا ثبت فساد او بطلان جواز الوجود يثبت عندنا وجوب الوجود، وجوب الوجود، لان الوجوب والجواز متنافيان. اذا ارتفع احدهما ثبت الاخر، لانهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فاذا ارتفع واحد منهما ثبت الايه؟ ثبت الاخر. واضح يا شيخ؟ قال فثبت وجوب وجوده تعالى. فانتهينا الى مقدمه ضروريه، وهي لو تعدد الاله لفسدت السماوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.